أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في مجال أن يصير قيام لو ما في مجال؟ نعم تظن هنا قدام اكو مجال، قدام هنا اكو مجال، قدموا شوية قدام الجماعة، قدام شوية ضغطوا شوية حتى يصير تكون جماعة نفسكم. قدموا شوية خذوا على جنب منا ومنا اكو. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة تؤكد أن ذكر الله عز وجل من الأسباب المساهمة في اطمئنان النفس وفي هدوئها واستقرارها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحضارة الحديثة قدمت للإنسان تقدما رائعا في المجال التكنولوجي. إنسان الحضارة الحديثة استطاع أن يعبر القارات بأقل سرعة ممكنة وأن يحلق في الفضاء وأن يغزو الكواكب الأخرى. واستطاع الإنسان في العصر الحديث بفضل هذه الحضارة أن يخترع أحدث الوسائل التي تعينه على العيش المرفه الرغيد، ولكن الحضارة بقدر ما خدمت الإنسان في المجال التكنولوجي فإنها أعطت هذا الإنسان أو حملت الإنسان مرضا نفسيا مقيتا ألا وهو مرض القلق. إنسان العصر الحديث مصاب بمرض القلق. ظاهرة القلق في الحضارة التكنولوجية الفضائية ظاهرة القلق ظاهرة مستحكمة وظاهرة عالمية. إنسان هذا العصر يعيش قلقا من الأمراض الخطيرة كمرض السارس، كمرض إنفلونزا الطيور، كالأمراض السرطانية، كمرض الإيدز. إنسان هذا العصر يعيش القلق من الأسلحة المدمرة التي إذا وقعت أخذت مجالها الفاتك بالحرث والنسل وبالأخضر واليابس. إنسان هذا العصر وصل إلى القمر وتقدم في المجال التكنولوجي، ولكنه يعيش خوفا ذريعا ويعيش قلقا واضحا على مصيره ومصير مستقبله وأولاده على الأرض. القلق الذي يمنع الإنسان من النوم، القلق الذي يعيق الإنسان أحيانا أن يفكر، ويربك الإنسان في ممارسته لمشاريعه وأعماله. القلق الذي قد يتحول إلى مرض نفسي، والمرض النفسي يجر إلى مرض عضوي، قد يتحول هذا القلق إلى قرحة في المعدة أو اضطراب في الجهاز الهضمي أو ارتفاع ضغط الدم وأشباه ذلك من أمراض العصر. نحن هذه الليلة نتحدث عن مشكلة القلق وعن ظاهرة القلق التي تغزو العالم بأسره. حديثنا عن ظاهرة القلق في نقطتين: الأولى في تحديد القلق ومنشأه وأسبابه، والنقطة الثانية في العلاج القرآني الروحي الذي طرحه القرآن، ألا وهو التوكل على الله تبارك وتعالى. نأتي للنقطة الأولى. عندما نريد أن نتحدث عن القلق فعندنا ثلاثة أسئلة: ما هو القلق؟ ما هو منشأ القلق؟ ما هي الأسباب الموضوعية التي تساعد على حصول القلق وتحقق القلق؟ السؤال الأول: ما هو القلق؟ نرجع إلى كتاب محمد عثمان، الدكتور محمد عثمان نجاتي، في مقدمته لكتاب الكف والعرض والقلق لفرويد، هناك يتحدث عن مفهوم القلق. القلق انفعال نفسي مركب من الخوف وتوقع المكروه. الإنسان يسمع عن مرض السارز مثلا، إذا سمع عن مرض السارز حصل عنده الخوف، إذا حصل عنده الخوف واقترن بأنه يتوقع حصول هذا المرض له، إما لعلاقته ببعض العمال الأجانب مثلا، أو لعلاقته بالسوق المفتوحة التي قد يلتقي من خلالها مع من يحتمل إصابته بهذا المرض، إذا انضم إلى الخوف توقع المكروه تولد انفعال القلق عند الإنسان. القلق يقسمه هذا الدكتور إلى قسمين: قلق موضوعي، قلق عصابي. القلق الموضوعي هو القلق الذي له سبب خارجي معروف، مثلا أنا مصاب بمرض ولكنني أخاف أن يزداد هذا المرض وأن يتطور فيودي بحياتي. أنا مصاب بمرض معين أتوقع أن يزيد، أن يزداد بمرور الوقت فيقضي على وجودي ويقضي على حياتي. هذا قلق موضوعي له سبب ومنشأ خارجي معروف. القلق العصابي هو القلق الذي يعني الخوف الغامض، عندما يخاف الإنسان خوفا غامضا. كثير منا أحيانا يرى نفسه حزين ولا يدري لماذا، يرى نفسه كئيب ولا يدري لماذا، يرى نفسه أنها تعيش قلقا من جهة معينة وحذرا من جهة معينة، لكن لا يدري ما هو سبب قلقه، ما يدري ما هو سبب خوفه. هذا قلق عصابي، هذا قلق يختزن خوفا مجهولا. السؤال الثاني: ما هو منشأ القلق؟ حتى نعرف منشأ القلق علينا أن نرجع إلى تقسيمات علم النفس. علماء النفس يقسمون القوى النفسية إلى ثلاثة أقسام: الهوى والأنا والأنا الأعلى. القوة الأولى الهوى، احنا نفسرها بحسب مصطلحنا الإسلامي. علماء النفس يقولون الهوى، احنا بحسب مصطلحنا الإسلامي نسميها بالغريزة. الغريزة يعني مجموعة من الميول، مجموعة من الميول اللاشعورية. الإنسان عند ميل إلى الفن، إنسان عند ميل إلى الشعر، إنسان عند ميل إلى الرياضة، وهكذا. هذه الميول المختزنة داخل الإنسان اللاشعورية لدى الإنسان تسمى بالهوى أو بالغريزة حسب المصطلح. القوة الثانية قوة الأنا، احنا بمصطلحنا الإسلامي سميها العقل الواعي. قوة الأنا يعني قوة العقل. العقل دائما في حركة. كثير من الناس يتوهم أنه أحيانا عقله يوقف، يقول لك والله الآن واقف عقلي، يعني خصوصا من أسمع للخطيب الآن أنا عقلي واقف. لا، العقل لا يتوقف، العقل دائما يتحرك، لأنه إما أن يستنبط، إما أن يحلل، إما أن يركب، إما أن يتذكر، إما أن يتخيل، إما أن يتوهم. لأن العقل دائما في حركة، دائما في حركة معينة في لون من الألوان الحركة. القوة الثالثة الأنا الأعلى. شنو الأنا الأعلى؟ نسميها بمصطلحنا النفس اللوامة، الضمير. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة فوق، مشرفة، تشرف على الإنسان. هذا الإنسان قد يتعرض لمثير من المثيرات فيستجيب للمثير. أحيانا الإنسان يثار فيستجيب للمثير. النفس اللوامة تشرف على الإنسان، شوف هذه استجابته، هل هي استجابة صحيحة فتدعمه، أو استجابة خاطئة فتوبخه وتعنفه. نفس اللوامة تشرف على استجابات الإنسان. أنا مثلا أمر بالشارع أشوف إنسان يرفع يده يتضرع إلي أن أساعده، هذا مثير، استجيب للمثير، هذه الاستجابة النفس اللوامة تدعمها، تقول اصنع افعل هذا عمل خير. احيانا لا، يتعرض الانسان والعياذ بالله لاغراءات شيطانية من امرأة مثلا اجنبية، يبدأ يستجيب لهذه الاغراءات، يبدأ يتعلق بهذه المرأة، هنا النفس اللوامة تراقبه، ولكن موقفها الآن موقف التأنيب، الردع، التوبيخ على هذه الاستجابة. إذن القوى ثلاث، هو وأنا وأنا أعلى، غريزة، عقل، نفس لوامة. متى يحدث القلق؟ كيف يحدث القلق؟ يحدث القلق نتيجة عدم التوفيق بين ما تطلبه الغريزة وبين الواقع الخارجي. شلون؟ أضرب لك مثال. أنا الآن عندي امتحان فيزياء أو امتحان رياضيات. أنا من أعرف أن عندي امتحان، ماذا تطلب غريزتي؟ هل هو ماذا يطلب؟ يقول لي أنت لازم تصير شنو؟ امتياز، لازم تجيب معدل ممتاز، لازم تجيب درجة عالية، هذا ما تطلبه غريزتي. زين، من أجل الواقع أفتح كتاب الفيزياء أشوف لا، هناك مسائل معقدة، مسائل غامضة، ما وصلت إلى حلها، ما اهتديت إلى حلها، فإذا أصطدم بالواقع. ما تطلبه الغريزة اصطدم بالواقع. العقل هنا ما يقدر يوفق بين ما تطلبه الغريزة وبين الواقع، لأن العقل عاجز ولا يستطيع أن يوفق بين ما تطلبه الغريزة وبين ما هو الواقع الخارجي. نتيجة عدم التوفيق بينهما يتولد عندي القلق، أبدأ خلاص أقلق، الله يستر وش بكتبها الامتحان، الله أعلم. يبدأ عند الإنسان حالة القلق، من هنا ينشأ القلق. زين، السؤال الثالث، ما هي أسباب القلق؟ أهم الأسباب التي يذكرها علماء النفس ثلاثة. السبب الأول الإحساس بالعجز، مثل ما مثلنا، أدخل امتحان وأشوف الأسئلة فوق مستواي فأشعر بالعجز فينفجر القلق على مصراعه، ما الشكل؟ الإحساس بالعجز. السبب الثاني توقع المكروه. شلون توقع المكروه؟ الإنسان من يذنب ذنب، أي إنسان طبيعي هذا، من يذنب ذنب يبدأ دائما يخاف أن شنو؟ أن تأتيه عاقبة ذنبه، يقول لك هذا الذنب ما رايح يروح، الله ما يضرب عصا، زين ما رايح يفوت هذا الذنب علي يوم من الايام، ما دمت قد اذنبت اذا هذا الذنب سانال عاقبته، سانال نتيجته يوما من الايام، صح لو لا؟ هذا الانسان مثلا لا سمح الله، ذاك الانسان البعيد إذا يقيم علاقة غير مشروعة مع امرأة أجنبية يظل دائما يحدث نفسه أن هذا الله ما رايح يخليها تعبر سلام، زين يوم من الأيام سوف أفتضح، يوم من الأيام سوف أعرف، يوم من الأيام سوف ألقى نتيجة ذنبي. هذا توقع للمكروه، توقع المكروه يصير منشأ للقلق. لذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن المنافقين ماذا يقول؟ يحسبون كل صيحة عليهم، لأن هم عندهم مؤامرات، عندهم مخططات، وهم عندهم احتمال أن هذه المخططات تكشف يوم من الأيام، عندهم احتمال أن المخططات تنكشف وتتضح يوم من الأيام، لذلك يتوقعون المكروه، ولأنهم يتوقعون المكروه كل ضجة كل حديث حسبوا عليهم. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. هذا السبب الثاني من أسباب القلق. السبب الثالث هو الخوف من المجهول. هذا عندنا احنا كلنا، ما في انسان يقول لك والله اما انا ما اخاف، لا ما عليك بالنفس، تراهم من الداخل زاق العافية. زين، حتى لو قال لك انا ما اخاف ما عليك منه، كل انسان يقول لك انا ما اخاف هو عنده خوف من المجهول. ما في انسان ما عنده خوف من المجهول. لما؟ لان الخوف من المجهول اصلا غريزة عند الانسان، طبيعة عند الانسان. القرآن الكريم يقول ان الانسان خلق هلوعا. هلوع يعني شنو؟ عن خواف، قلق. إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان عنده نصيب قسط من الخوف، لكن الخوف من المجهول. كيف خوف من المجهول؟ يعني الآن مثلا إحنا، أنا الآن بصحتي وسلامتي، لكن أسمع عن الأمراض السرطانية، أما أخاف؟ طبعا أخاف، أخاف أن يغزوني هذا المرض، أشرب فرد شراب يجيب لي هذا المرض، أكل من المطعم مثلا ويكون غير مطبوخ هذا الطعام تماما، أو غير صحي أو غير نقي فينتقل لي هذا المرض، أبدأ أعيش هذا النوع من القلق. الخوف من المجهول. الإنسان يسمع مثلا الآن في الدول الأخرى توجد حروب، توجد اضطرابات، أليس كذلك؟ أخاف أن تنتقل هذه الاضطرابات إلي، أخاف أن تنتقل هذه الآفات الأمنية إلي فأخاف. كل إنسان يحمل قسط من القلق وقسط من الخوف وقسط من الهلع. إذن هذا هو القلق، هذا هو منشأه، هذه هي أسبابه، فما هو علاجه؟ نحن نعيش ظاهرة القلق، نعيش مرض القلق. أخاف على نفسي من الأمراض الخطيرة، أخاف على أولادي من الأمراض الخطيرة، أخاف على رزقي أن ينقطع، أخاف على أمن بلدي أن ينسلم. أعيش حالة من الخوف والقلق والذعر، فما هو علاج ذلك؟ كيف أعيش مطمئنا ثابتا هادئ النفس كي أمارس أعمالي ومشاريعي بقوة ونشاط وإبداع؟ نأتي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. العلاج الذي يطرحه القرآن الكريم لمرض القلق، لظاهرة القلق، التوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ما معنى التوكل؟ كثير من الناس يظن معنى التوكل فرد أجيب له جملتين أقول له هذا هو التوكل. لا، التوكل معنى فلسفي، معنى عقلي، يحتاج إلى أن نتدبره وأن نتأمله. كيف؟ حتى أشرح لك معنى التوكل أنقلك الآن إلى مشكلة فلسفية، شوف حالك وياها. هذه المشكلة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا والأقلام تكتب فيها، ما هي؟ هل أن الإنسان يصنع قدره بنفسه أو لا؟ قدره جاهز مصمم. أنا قدري أنا الذي أصنعه أو قدري مخطط جاهز أنا لا أصنعه ولا أحدث فيه شيئا؟ ماذا؟ هل أن هناك مخططات جاهزة للبشر والبشر ما لهم شغل؟ يعني ليس للإرادة ولا للاختيار أي دخل، قضاء قدر خلاص، إرادتي واختياري لا دخل لها، هذا مخطط جاهز أنا أمشي عليه أو لا. المسألة ليست مخطط جاهز، المسألة أنا بنفسي أكتب قدري، أنا بنفسي أرسم قدري، أنا بنفسي أخط قدري على الأرض. إذن هل القدر منوط بإرادتي أو القدر خارج عن إرادتي؟ هذه مشكلة فلسفية. إحنا من نجي للآيات القرآنية نجد أن الآيات القرآنية على قسمين، قسم من تقرأ تقول لا القدر هذا مخطط جاهز ماكو فائدة، يعني لا إرادتنا ولا اختيارنا دخيلة، هذا مخطط جاهز. مثلا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا مكتوب وانت تمشي على ما هو المكتوب. زين، تجي لآية أخرى مثلا من هذا القسم قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميع الأمور مخططة ومكتوبة وجاهزة، إذن أين إرادتي وأين اختياري؟ هذا قسم من الآيات. القسم الثاني يقول لا، الأمر بيدك أنت وليس هناك شيء جاهز. كيف؟ اقرأ قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذن التغيير بيدي، تغيير وضعي، تغيير حياتي، تغيير أمتي، تغيير مجتمعي، التغيير بيدي، إذن أنا بإرادتي أرسم التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو مثلا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت أيدي الناس، يعني بأيدينا نحن حققنا الفساد، ولو أردنا لما تحقق الفساد، بأيدينا تحقق الفساد. زين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي. قسم يقول أنت ترسم القدر وأنت تكتب القدر، كيف نوفق بين هذين القسمين؟ علماء الإمامية عندما وصلوا إلى هذه النقطة قالوا نحن نعالج ونوفق بين القسمين بأن نقول القضاء على نوعين، قضاء حتمي قضاء غير حتمي، هذا هو العلاج، قضاء حتمي قضاء غير حتمي. شنو معنى هالكلام؟ حتى نفهم هالكلام نحتاج أن نذكر مقدمات ثلاث حتى نفهم ما معنى الكلام قضاء حتمي وقضاء غير حتمي. شنو معنى الكلام وأنا أصنع قدري أو ما أصنع قدري؟ حتى نفهم هذا الكلام نذكر مقدمات ثلاث. صلوا على محمد وآله. مقدمة الأولى، ذكرت أنا في عدة محاضرات هذا المطلب لكن أربطه بغيره. الموجودات يا إخوان على قسمين، موجود من عالم الأمر وموجود من عالم الخلق. القرآن يقول العالم قسمين، عالم خلق وعالم أمر. ألا له الخلق والأمر، في عالمين، عالم أمر وعالم خلق. ألا له الخلق والأمر، ما هو الفرق بينهما؟ الموجود إذا كان إيجاده دفعة واحدة بدون واسطة مادية، يعني الله تبارك وتعالى أراد أن يوجد هذا الشيء دفعة واحدة من دون واسطة مادية. إذا أراد الله أن يوجده من دون واسطة مادية يسمى هذا الموجود من عالم الأمر. مثل شنو؟ مثل الروح، روح الإنسان. روح الإنسان أوجدها الله بلا واسطة مادية، أراد نفخها فوجدت، ونفخت فيه من روحي، خلاص نفخت فيه من روحي فوجدت الروح، ما في واسطة بين إرادته وبين وجود الروح، أرادها فوجدت بدون أي واسطة مادية، وجدت بشكل مباشر بشكل دفعي بدون أي واسطة. هذه تسمى عالم الأمر. ولذلك القرآن الكريم عندما يعبر عن الروح يعبر بتعبير دقيق، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق، من أمر، يعني الروح وجدت إيجاد دفعي بدون واسطة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زين، نجي إلى عالم الخلق. عالم الخلق، لا، عالم الخلق الله أراده، لكن أراده بواسطة مادية. شلون؟ مثل الجسد، مستحيل هذا الجسد يوجد بدون واسطة مادية. يعني مثلا الإنسان العادي يوجد بواسطة النطفة، النطفة التي تلقى في الرحم هذه واسطة مادية يوجد بها الإنسان. آدم عليه السلام وجد بواسطة الطين، لولا الطين فما تكون آدم. عيسى عليه السلام خلية، خلية أمه مريم زرعت في رحمها تكون منها شنو؟ عيسى. لازم واسطة مادية. مو معنى أن الله مو قادر، الله قادر، الله قادر أن يوجد الجسد بلا واسطة، ولكن شاءت إرادته تبارك وتعالى أن يوجد الجسد عن طريق واسطة مادية، فهذه الواسطة تتوسط بين إرادته تعالى وبين وجود الجسد. إذن وجود الجسد من عالم الخلق، لأن أكو واسطة مادية، وليس من عالم الأمر. عرفنا في عالم خلق وفي عالم أمر. زين، بعد أن عرفنا ذلك نعرف أن القضاء حتمي وغير حتمي. كيف؟ إذا كان القضاء في عالم الأمر فهو قضاء حتمي، لأن ما في واسطة، ثم يصير حتمي. إذا كان القضاء، انتبه لي جيدا لا تصير نعسان، زين، إذا كان القضاء في عالم الأمر هذا قضاء حتمي. ليش حتمي؟ لأن ما في واسطة، أراده فتحقق، أراده تعالى فتحقق، إذن هو قضاء حتمي، لأن ما في واسطة بين إرادته تعالى وبين الوجود. لكن إذا جينا للقضاء في عالم المادة، يعني في عالم الخلق اللي موجود واسطة مادية، القضاء حينئذ غير حتمي لوجود الواسطة المادية. هل أضرب لك مثال؟ هذا الرجل قذف النطفة في رحم زوجته. زين، بعد قذف النطفة صار قضاء. شنو القضاء؟ أن هذه النطفة مبدأ لإنسان، هذه النطفة مبدأ وجود إنسان، هذا قضاء الله يقضيه بمجرد إلقاء النطفة. هذه النطفة الملقحة بالبويضة مبدأ وجود إنسان، لكن هل هذا قضاء حتمي؟ لا. ليش مو قضاء حتمي؟ لأنه يتوقف على وسائط مادية أخرى. شنو الوسائط؟ استقرار النطفة في جدار الرحم. فلو أن المرأة كان عندها لولب، تعرف اللولب شو يسوي؟ اللولب ما يخلي النطفة تستقر، النطفة موجودة ملقحة لكن ما يخليها تستقر في جدار الرحم. فاللولب يمنع استقرار النطفة في جدار الرحم. إذن الشرط ما تحقق. الله قضى أن النطفة بمجرد تتلقح الله يقضي هذه النطفة إنسان، ولكن قضاؤه معلق على واسطة مادية. واسطة المادية استقرار النطفة. استقرار النطفة ما حصل فأصبح القضاء غير حتمي. بالمناسبة أنا يعني ما كان غرضي، لكن الآن التفت مسألة اللولب. قد مثلا ناس يسألوا حكم الشرعي شنو، مثلا اللولب شنو مثلا. بل سيدنا الخوئي قدس سره وغيره من الفقهاء مثل شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي دام ظله، لا ليس عندهم مانع من استخدام اللولب، ولكن بشرط، طبعا بشرط أن يضع هذا اللولب زوج المرأة، يعني أن يقوم بوضع اللولب فيها زوجها، كما لو كان زوجها طبيبا جراحا هو الذي يقوم بوضع اللولب، هذا لا مانع منه. أما إذا وضعه طبيب أجنبي أو طبيبة أو طبيبة فهذا لا يجوز، من حيث أنه مستلزم لكشف العورة أو للنظر في العورة أو لملامستها، فهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة القصوى. زين. أما سيد السستاني دام ظله عنده إشكال حتى مع ذلك، يعني حتى لو فرضنا أن الذي يقوم بوضع اللولب هو الزوج، لو فرضنا أن الذي يقوم بوضع اللولب هو الزوج كما لو كان زوجها طبيبا، مع ذلك عنده سيد السستاني استعمال اللولب فيه إشكال، حتى في هذا الفرض هو لا يفتي بجوازه. هذا فقط مجرد بيان للحكم الشرعي. أريد أن أقول بأنه هنا عند قذف النطفة في الرحم الله قضى ماذا؟ قضى أن هناك إنسان، ولكن قضاء غير حتمي. لماذا؟ لأنه معلق على واسطة مادية. إن تحققت صار القضاء فعلي، ما تحققت لم يتحقق القضاء، فهو قضاء غير حتمي. إذن لا فرق، لو واحد سألنا ما هو الفرق بين القضاء الحتمي وغيره، نقول لا فرق بينهما من حيث القضاء، الفرق في المخلوق نفسه، مثل ما يقول الفلاسفة القصور في القابل لا في الفاعل. قضاؤه تعالى لا قصور فيه، القصور في من؟ القصور في الموجود. الموجود إن كان من عالم الأمر فالقضاء فيه حتمي، وإن كان من عالم الخلق فالقضاء فيه قد لا يكون حتميا، لأنه معلق على وسائط مادية قد تتحقق وقد لا تتحقق. هذه المقدمة الأولى. صل على محمد وآل محمد. المقدمة الثانية، بينا في المقدمة الأولى أن تحقق الشيء في عالم المادة قد يعتمد على وسائط مادية. المهم قد يعتمد على وسائط. نريد أن نقول في هذه المقدمة وهي مهمة، من جملة الوسائط إرادته، إرادة الإنسان، هذه من جملة الوسائط. قد يكون القضاء معلق على إرادتي أنا، قضاء الله معلق على إرادتي أنا الإنسان. قد تكون إرادتي من جملة الوسائط الدخيلة في تحقق القضاء. شلون؟ الآن أضرب لك مثال واضح، مثال واضح. الآن أنا أخذ كأس، كأس عصير مثلا، زين تعبان وقاري ثلاثة مجالس، وتجيب لي كأس عصير بعد، فأنا طبيعي أخذ هذا الكأس، أريد شنو؟ أريد أن أشربه. لو فرضنا أن هذا الكأس فيه حشرة قاتلة، حشرة توجب حدوث مرض خطير، وأنا ما التفت إلى هذه الحشرة، أخذت هذا الكأس وضعته على فمي، خليت على لساني، شنو صار الآن؟ صار قضاء، قضى الله أن أصاب بمرض خطير لشرب هذا الكأس، قضاء صار، ولكنه ليس قضاء حتميا، مع أنه وصل إلى فمي. ما زال يقول القضاء إن سيصاب بمرض خطير، إن يعني شنو؟ يعني إن شربه باختياره. فإذا هنا القضاء معلق على شنو؟ على اختياري أنا. فلو اخترت وبلعت صار القضاء فعليا، ما اخترت ذلك وألقيت به ما صار القضاء فعليا. إذا الله قضى، مو ما قضى، قضى أن أصاب بالمرض، لكن ليس قضاء حتميا، لأنه قضاء معلق على إرادتي، معلق على اختياري، معلق على مشيئتي. أضرب لك مثال عن أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام علي يوم من أيام كان جالس جنب حائط جدار، الإمام علي جالس جنبه، جاءه أحد أصحابه قال يا أبا الحسن الجدار سيسقط، جدار مائل سيسقط. الإمام ابتعد بسرعة، ابتعد عن الجدار، قال أبا الحسن فررت من قضاء الله؟ قال فررت من قضاء الله إلى قدره، يعني الله قضى، عندما أنا وقفت أمام الجدار قضى الله أن هذا الجدار يسقط علي، لكن قضاء معلق على إرادتي أنا. إن أردت البقاء سقط الجدار علي، إن أردت الابتعاد لم يسقط الجدار علي، فهو قضاء غير حتمي، قضاء معلق على إرادتي. من هنا نفهم يا إخوان أن حتى أجلي بإرادتي، حتى موتي بإرادتي، حتى مصيري بإرادتي. شلون؟ ترضى أنا الآن مثلا، أنا الآن والله أريد أطلع بالسيارة، أو أنا لا ما عندي سيارة، أنا ما أعرف أسوق، يعني ما عندي سيارة، أنا الآن أريد أطلع، حيرت أطلع منا لو منا، أطلع من هذا الشارع لو من هذا الشارع، فأنا باختياري خب ما حد يجبرني، قلت يلا أطلع مني، زين طلعت من ذاك الشارع، ذاك البعيد سيارة جاية يمشي 140 شك ضربه قضى على حياته، هو مات، لكن ما هو سبب موته؟ إرادته، لأنه أراد أن يعبر من هذا الطريق فمات. إذن موته ترتب على إرادته، ترتب على اختياره. واحد يقول خوف الزلازل شلون؟ والزلازل نفس الشيء، في مثلا مدينة بم الإيرانية اللي صار فيها الزلزال المعروف، التلفزيون الإيراني كنت أنا هناك شفت طلعوا مقابلات مع أهل بم اللي نجوا وكذا، مثلا واحد من الناس يقول أنا جيت، أنا صاحب تاكسي، جيت وقت متأخر في الليل، جيت وقت متأخر وصلت، صار المسألة بيدي أنا بإرادتي، صح لو لا؟ جيت وقت متأخر في الليل، هي طبعا قبل ما تصير الهزة الكبرى قبلها جت ثلاث هزات في نفس الليلة، يعني في ليلة واحدة جتهم انذارات، انذارات الله أعطى انذارات ثلاث مرات، ثلاث هزات خفيفة اجتهم. زين يقول هذا طب صارت الهزة الاولى، الله يستر شنو وراء هذا. بعدين بعد ساعة طقت الهزة الثانية، لا المسألة ايه فيها. يقول قمت واخرجت عائلتي، وصحت في الميكروفون، اخذت ميكروفون وقلت للناس ترى هذا انذار، هذه الهزة الثانية ترى هذا انذار، خذوا حذركم وراها هزة قاتلة. يقول بعض الناس صدقني، بعض الناس قالوا الله يخلف عليه قاتلوا، هذه الهزات كلها من هذا النوع. زين، وفعلا قريب من الفجر حدثت الهزة المدمرة، وهذا الرجل طلع بعائلته ونجا. لو بقي في المدينة لمات، ولكن مات بإرادته، ولو خرج ونجا فقد نجا بإرادته. إذن القضاء هنا موجود، عندما دخل المدينة قضى الله عليه أنه يموت، ولكن قضاء معلقا على إرادته، ولأنه أراد عدم ذلك فلم يتحقق القضاء ولم يصر فعليا. إذن القضاء قد يكون معلق على إرادة الإنسان، ولهذا تشوف الآيات القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم، إرادتنا دخيلة حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الله قادر، مو مقادر، بس هو تبارك ربطه بإرادتي. الله قادر أن يميتني من دون إرادة مني، قادر على ذلك، ولكن شاءت حكمته أن يربط موتي بإرادتي، وأن يربط مصيري باختياري، وأن يربط رزقي باختياري. وهذا الربط وإن علم به تعالى، لكن لا يخرجه عن كونه أمرا اختياريا إراديا. هذه المقدمة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة الثالثة والأخيرة، نقول الأخيرة حتى شوية ها تتنفسون الصعداء. المقدمة الثالثة والأخيرة، إن الأسباب يا إخوان لا تنحصر في الأسباب المادية، هناك أسباب، هناك أمور غير مادية قد تكون أسباب وقد تكون موانع. أضرب لك مثال، مثلا شفائي من المرض، ترض أنا شوف مثلا إنسان أصيب بمرض خطير، أو امرأة مثلا أصيبت بحالة نزيف مثلا، نقلوها إلى المستشفى، عندما ينقلوها إلى المستشفى يقرر مثلا الدكتور الجراح في نفس الوقت، هذه في نفس الوقت لازم توقع على ورقة على مسؤوليتها، الآن في نفس الوقت أنا أقيم لها عملية جراحية وأفتح الرحم أو أنزع الرحم منها، صح لو لا؟ طيب، هل الآن المرأة في هذا الوقت في شيء مادي وهو أنها يتوقف النزيف، هذا أمر مادي. السبب لإيقاف النزيف، السبب المادي ما هو؟ السبب المادي لإيقاف النزيف أنها شنو؟ أن تجرى لها العملية الجراحية ويقتلع الرحم أو ينظف، هذا السبب المادي لإيقاف النزيف. لو أن المرأة قالت ما في سبب غير هالسبب، ما في سبب لإيقاف النزيف غير إجراء العملية، هذا هو السبب الوحيد، هذه المرأة لا تؤمن بالقضاء غير الحتمي. فلو آمنت المرأة أن هناك سبب آخر غير هذا السبب، أنا أجري هذا السبب ولكن قد لا ينجح هذا السبب، قد يفشل هذا السبب، حتى لو قال لي الطبيب 90% قد يفشل، قد تفشل العملية، فأنا أحتاج إلى سبب آخر لإيقاف النزيف. ما هو السبب الغيبي؟ الاتصال بالله عز وجل. هنا المرأة في هذه الحالة عندما تتعلق بالله تغمض عينيها وتشد قلبها إلى الله تبارك وتعالى، تقول إلهي إلهي اشفني، إلهي أخرجني من هذه الورطة، أخرجني من هذا المأزق. هذا التعلق بالله يا إخوان سبب أيضا، كما أن إجراء العملية الجراحية سبب، التعلق بالله سبب، إنما الأول سبب مادي والثاني سبب غيبي. فالمسببات لا تنحصر في الأسباب المادية، قد يكون لها أسباب غيبية. أنت الآن مثلا، أنا صادفني هذا الشيء، أنا حامل طفلي مثلا هذا عمره أشهر، أنا حاملنه في مكان فجأة يسقط من إيدي ويسقط على أرض ما فيها فرش، أرض، فشو تتوقع إذا سقط؟ قل راح الرايح بعدها، أرض زين خشنة أو بلاط خشن وقد سقط من يدك، ماذا سيحصل؟ هنا جاء القضاء، قضاء، لكن قضاء شنو؟ غير حتمي. ليش؟ لأن هنا أنت نظرت للسبب المادي، سبب المادي سقوط جسم على أرض صلبة يعني انكساره، هذا سبب مادي، لكن هناك أسباب غيبية أيضا. بمجرد أنني في هذا الوقت أتعلق بالله عز وجل، قل يا رب يا رب انقذ هذا الطفل، وإذا بالطفل سليم كل شيء ما بي. إذن بالنتيجة لابد أن نؤمن بأن الأسباب لا تنحصر في الأسباب المادية، بل هناك أسباب غيبية أيضا. أنت الآن الطالب اللي في الجامعة عليك امتحان، البحرين عليك امتحان مثلا، وانت رايح للامتحان وهذا امتحان صعب، تقول والله أنا إذا ما أذاكر زين ما رايح أنجح في الامتحان، صح، لكن قد تذاكر زين ومع ذلك ما تنجح في الامتحان، وقت الامتحان صابك ارتباك، وقت الامتحان صابك ألم في الرأس، وقت الامتحان صابك انشغال نفسي، مو الشكل؟ إذن بالنتيجة السبب الذي ينجحني في الامتحان لا ينحصر في السبب المادي، هناك أسباب غيبية. وإذا بهذا الطالب أثناء الامتحان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، إلهي أتضرع إليك، أرجوك، أتوسل إليك بالزهراء وأبيها، خير الوسائل فاطمة الزهراء، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تنجحني في هذا الامتحان، فيوفق وينجح. لابد أن نؤمن بأن الأسباب لا تنحصر في الأسباب المادية، بل هناك أسباب غيبية. إذن وصلنا الآن للنتيجة لي تكلمنا عنها من البداية، ما هي النتيجة؟ النتيجة ما هو التوكل؟ شنو معنى التوكل على الله؟ توكل على الله يعني أقول توكلت على الله، الشكل؟ التوكل على الله يعني أن أعتقد بأن هناك أسبابا غيبية مضافا إلى الأسباب المادية، فأعد أولا الأسباب لازم أعد الأسباب المادية، ما يصير، فأعد أولا الأسباب المادية ثم أعد الأسباب الغيبية، فإذا ضممت السبب الغيبي إلى السبب المادي فقد توكلت على الله عز وجل. التوكل على الله يعني التعلق بالأسباب الغيبية مضافا إلى الأسباب المادية. التوكل على الله يعني ماذا يعني التوكل على الله؟ يعني الإيمان بأن القضاء على قسمين، قضاء حتمي وقضاء غير حتمي، وأنني قادر، أنا قادر أن أغير القضاء غير الحتمي، أغيره بإرادتي وبتوسلي بالأسباب الغيبية. فإن توسلي بالأسباب الغيبية شيء يرجع إلى إرادتي واختياري، أغير القضاء بإرادتي وذلك عن طريق التوسل بالأسباب الغيبية. يمحو الله ما يشاء، ما يشاء هو شاء، أول شاء وبعدين محاه، ما قال يمحو الله وسكت، قال يمحو الله ما يشاء، يعني هو شاء وبعدين محاه، شاءه يعني قضاه لكن قضاء غير حتمي. قال قضيت على فلان أن يموت في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، ولكن إن شرب الماء الفلاني، إن جالس فلان، قضاء غير حتمي. هذا الإنسان لا، ما يجلس في المكان الفلاني، ما يختار فلان، يتوسل بالأسباب الغيبية يمحى عنه. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالتوكل يعني الارتباط بالأسباب الغيبية. هل أشرح لك شوية شوية شوية مواجد عن الأسباب الغيبية؟ من الأسباب الغيبية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني. ليش عبادي مشغولين بالأسباب المادية؟ ليش عبادي دائما يفكروا في الأسباب المادية؟ إذا ما أشرب الدواء ما أشفى وماكو سبب آخر، إذا ما أذاكر الامتحان ما أنجح وماكو سبب آخر، إذا إذا إذا ما يصير وماكو سبب آخر. يا عبادي أنتم مشتبهين، أكو أسباب أخرى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا دخلت الامتحان فتوسل بالدعاء، إذا افتتحت المشروع التجاري فتوسل بالدعاء، إذا تخوفت من مكروه فتوسل بالدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. السبب الثاني الصدقة، ورد عن الرسول محمد على محمد، الصدقة تدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، قضاء صار لكن هالقضاء ينتهي بالصدقة. أنت كل يوم قبل ما تطلع، قبل ما تحرك السيارة، عندك صندوق خلي فيه ولو ريال واحد. الصدقة تدفع البلاء، هذا توسل بالأسباب الغيبية. ربما تعبر عليك ترلة تسحقك، ولكن الصدقة تحول بينك وبين الموت، تحول بينك وبين النتيجة المكروهة. الصدقة تدفع البلاء. وقد أبرم إبراما. من الأسباب أيضا صلة الرحم، أزور خالتي عمتي، أزور جدتي، أزور والدي، أزور أمي، صلة الرحم. ورد عن الرسول محمد صلة الرحم تنسئ الآجال وتطيل الأعمار وتعمر الديار وتوسع الأرزاق. سبب غيبي. إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة، يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. من الأسباب الغيبية بر الوالدين، ورد عن الرسول محمد بر الوالدين يطيل العمر ويوسع في الرزق. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن يا إخوان نحن نعيش مرض القلق، أنا خائف وقلق من الأمراض الخطيرة، ولا علاج لهذا المرض ولا علاج لهذا القلق إلا إذا فوضت الأمر إلى الله وقلت يا رب أسباب المرض أسباب مادية، ولكن أنا واثق بالأسباب الغيبية، أنا واثق بأنني إذا دعوتك وتصدقت ووصلت رحمي واثق بك أنك تدفع عني البلاء. وإن تحققت أسبابه المادية تعلقي بالأسباب الغيبية يكفيني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظ إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وين ودوا إبراهيم؟ أخذوه ألقوه في نار نمرود. تتصور أنت جسم وتخليه في النار شي يصير؟ يحترق. هل الاحتراق قضاء حتمي أو قضاء غير حتمي؟ غير حتمي، حتى لو سقط الجسم في النار، حتى لو سقط الجسم في النار الاحتراق قضاء غير حتمي، ليس قضاء حتميا. لماذا؟ لأن الذي ربط الاحتراق بالنار هو الله، الله اللي جعل النار سبب للاحتراق، وكما هو قادر على الربط قادر على فك الربط، صح لو لا؟ كما أنه ربط الاحتراق بالنار هو قادر على أن يفك هذا الارتباط. وكيف يفك هذا الارتباط؟ انتظرني؟ لا، يفك هذا الارتباط إذا توسلت بالأسباب غيبية. النار سبب للاحتراق، لكن الله قادر على أن يفك هذه السببية وهذا الارتباط بدعائي، بصدقتي، بصلتي لرحمي. حتى لو أنا أجي أشرب كأس في حشرة قاتلة أشربه وراح إلى معدتي وأمعائي، القضاء مع ذلك غير حتمي. لما؟ لأن الله ربط حدوث المرض بشرب الدواء القاتل وهو قادر على فك الربط، قادر على فك الربط إذا توسلت بالأسباب الغيبية. إذن إبراهيم وقع في النار، إسرافيل اعترضه في الفضاء، يا إبراهيم إن شئت أطفأت لك النار بالمطر، قال ليس عندي إليك حاجة. اعترضه ميكائيل في الفضاء، قال يا إبراهيم إن شئت حولت النار إلى دخان، قال ليس عندي إليك حاجة. اعترضه جبرائيل في الفضاء، قال يا إبراهيم إن شئت أخذت بيدك ورفعتك من النار، قال ليس عندي إليك حاجة. قال إذن حاجتك عند من؟ قال حاجتي عند ربي. قال إذن ادعو ربك، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني أنا مفوض خلاص، أنا مؤمن بأن ما في مجال إلا الأسباب الغيبية، ما يخلصني من النار إلا الأسباب الغيبية، ما ينجحني في الامتحان إلا الأسباب الغيبية، ما يشفيني من المرض إلا الأسباب الغيبية، فوضت أمري إلى الله. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد. هذا محمد. إذن خوفنا من الأمراض، خوفنا من الاضطرابات الأمنية، خوفنا من الحوادث، خوفنا من الكوارث، هذا الخوف لا علاج له إلا تفويض الأمر. طبعا لازم نقوم بالأسباب المادية، أسباب الحذر، أسباب الوقاية، لكن مع هذه الأسباب المادية يبقى يبقى التعلق بالله، الارتباط بالله، التوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى الله عز وجل. رضيت، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي، كما وقاني عمري هذا اللي راح كله، أما وقاني من المكروه، أما وقاني من الآفات، أما وقاني من الأمراض، أما وقاني من الحوادث، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي، أنا مفوض أمري إليه. الإمام أمير المؤمنين يخاطب ولده الحسن: بني حسن، وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. التوكل على الله، الارتباط بالله عز وجل. ولذلك كان علي مظهرا للتوكل، وكان الحسين مظهرا للتوكل، يمشي بنفس مطمئنة، واثق من نفسه، أنا إما النصر أو الشهادة، الجميع زين، إن انتصرت فهو زين، قتلت أنا شهيد، أنا حاصل على إحدى الحسنيين، ماشي باطمئنان وثبات. فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله، أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وبعث مظهر آخر من مظاهر التوكل، سفيره وابن عمه مسلم بن عقيل، بعثه إلى الكوفة راضيا مطمئنا. وصل الكوفة، بايعه 18,000. وصل ابن زياد، سيطر على الكوفة، بث جلاوزته وجنوده، تقهقر الناس وتراجعوا عن مسلم بن عقيل، بقي غريبا وحيدا، يمشي في الأزقة، يمشي في الطرقات، لا يجد من يأويه، لا يجد من يستضيفه، إلى أن أمض به العطش والظما، غريب الكوفة، جاء وقف على باب بيت امرأة تسمى طوعة، وقف على الباب، طلعت إلى المرأة: ما عندك واقف على الباب؟ الآن وقت الغروب، الناس ترجع إلى بيوتها. قال: أريد شربا من الماء أبل بها كبدي. ملا عطية يقول: مسلم وقف ينباب طوعة يدير الأفكار، خجلان راسه منكسة والدمع نثار، وطوعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها: أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله، وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي، شرب منه ووقف محتار. قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غراب والنجم دار. ها انت من وين؟ ما هي عشيرتك؟ ما هو وطنك؟ وقالت: هلك في وين؟ وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير على مسلم انا وعمي علي اللي تعرفه طبت بلدتكم واصبح مالي ينصى. عجيب انت مسلم على الرحب والسعة تفضل ادخلته دارها اتت له بالطعام والشراب بات تلك الليلة قائما قاعد راكعا ساجدا لكن ابنها كان خبيث اطلع على الموضوع اخبر عبيد الله ابن زياد ما ان طلع الفجر واذا بجلاوزة ابن زياد قد احاطوا بالدار يمينا شمالا. سمع مسلم بهم قام وسل سيفه خرج الى قتالهم اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا اخاف ان اكذب او اغرى. يضربهم بسيفه يفرقهم يمينا شمالا قتل منهم جمعا لكنهم تكاثروا عليه واثخنوه بالجراح الى ان وقع بين ايديهم بابي وامي. سحبوا السيف من يمينه اخذوه اسيرا الى ابن زياد. طاعة التفتت شافت مسلم غريب شافت مسلم مأسور وماشين بها لما نظرت الى ذلك لطمت على راسها قالت واخجلتا امام فاطمة الزهراء اخذوك اسيرا من بيتي اخذوك ملذبا من بيتي. ونادت قالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك صوتك وياها شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي ولكن فدى بقلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على سلم على الحسين. ها شي يقول قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلام قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلام اوصيك كان بهالبلد طبا ويسام قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرك على الله والنبي سيد الكون. عجيب منه يجينا يا مسلم اجيكم يا طاعة مخسرات حيدر علاكم كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هزيل وراس حسين مشهور. عظم الله اجوركم اخذوه اسيرا الى عبيد الله بن زياد ادخلوه عليه لم يسلم عليه بالامرة قالوا لم لم تسلم على الامير عبيد الله بالامرة. التفت اليهم قال والله ما هو لي بامير اميري حسين ونعم اميري حسين وانا اعمل سرور فؤاد البشير له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال سلم أم لم يسلم، هو مقتول لا محالة، خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه يا شيعة الحسين. فسحبوه على وجهه وغريباه وشهيدا، صعدوا به الى اعلى القصر والدماء تنزف من جسده. قال ايها السياف انتظر قليلا حتى اصلي لربي ركعتين. انظره السياف صلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة يريد ان يسلم. سلم وياها، سلم على الغريب، ها معه معه، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن القوم غدروا بي ونكثوا بيعتي ويريدون قتلي، عظم الله أجوركم. ما أمهله السياف يا شيعة الحسين، فضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه، وألقي جسده إلى الأرض، وصل صوته إلى الحسين عليه السلام. نادى الحسين أخي زينب أين حبيبتي حميدة، أدي الطفلة اليتيمة اليتيمة، أين حبيبتي حميدة، أين عزيزتي حميدة. جيء بالطفلة الصغيرة أجلسها الحسين في حضنه، صار يمسح على رأسها. قالت أبا عبد الله ما لك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، هل أصيب والدي بسوء؟ قلبي كسرت يا غريب الغابرية، مثل اليتامى تمسح بجفك علي، مسحك على راسي تركت القلب زايب، هادي يا خالي من على مات المصاي، روعت قلبي حسبه يبسط رغاية، سافر عساه يعود طيب بعجل لي، وسافر عساه يعود طيب بالسلامة، واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامي، شنه الخبر عن والدي حاج الجهر. قال هيا ويلي ودمعته بخده جرية، جاني الخبر عن حال مسلم، مسلم يا حزين، يقولون من قصر الإمارة، من قصر الإمارة زاد بي. يا الله، اللهم بحق غريب الكوفة مسلم ابن عقيل، بعض المرضى في حالة خطرة يسألكم الدعاء له بالشفاء والصحة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشفه واشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وتقبل أعمالنا وأعمالهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، أهلك من يريد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.